عليك يا ابو علي. سنة بس يا بحب ما تقرا يا شكرا اقرا يا فلما أيضا عليك يا مش محمد قول يا سيد قال الحواريون نحن Thank you. ربنا يا ابو علي لا بتقول ربنا زي ما انا عايز ربنا Oh, أكبر. النبي يا شيخ لا تقولها تاني يا اخي، انت رايق يا اخي قولها كمان مره. ده اللي كانوا عاملينه وده شيء الله. بسم الله ما شاء الله وانت حالك من ذلك نسلوه عليك Thank you. إلى ما تيسر من آيات سورة آل عمران صوت ملائكي وإجادة وإتقان وقد أبتع الآذان بصوته الكروان وقد أبتع الأذهان بما لديه من إتقان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الطاروطي بطاروط شقيق شاكرين لفضيلته وشاكرين أيضا لشقيقه القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي الذي ما منعه من الحضور لأنه مرتبط بمحافظة القليوبية وشاكرين لمن أتوا أثناء التلاوة الشيخ محمد محمود عبد الله فضيلة الشيخ فؤاد الخضري فضيلة الشيخ عاطف السند وأبناء سيدنا الشيخ صدر السعيد كما نشكر أيضا لفضيلة الشيخ صابر عقار والشيخ السيد محمد علي راشد والشيخ سعيد الجابي فضيلة الشيخ رضا عبد اللطيف وفضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد فضيلة الشيخ محسن الشناوي والشيخ موسى الفواتي ونشكر إلى الإبن الروح لفضيلة الشيخ حسين منصور وهو الأستاذ إبراهيم عمار مدير مكتب القناة الأولى بتلفزيون الجمهورية الرئيسية العربية وإلى الإبن الذي عمل بأوامر القرآن نحو معلمه وشيخه وحبيبه وشقيقه فضيلة الشيخ الشحات السيد شهيد. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى أقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد كان آخر لقاء لي مع فضيلة الشيخ حسين منصور عند سيدنا الإمام الشافعي وقد خرج بالليل مشجعا لقارئ يقرأ الفجر لأول مرة وعلى كبر سنه، إلا أنه كان يحب الحفظ وكان هنيئا لمن حفظ على يديه. رحم الله شيخنا الشيخ سيف منصور، فلقد كان من حملة ميراث الله النور، وكان بالقرآن نور ومنصور، وبخير القرآن بيته مستور، وبالقرآن سيغفر الله لسبعين ممن معه في القبور، لأنه من خيرة أهل القرآن النور. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل المقيم بميزة بني عمرو، يتفضل.